زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبع هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. في شهر رمضان الماضي كنت متكلم أو اديت نبذة كده سريعة عن الشيخ علي محمود، لكن ما خدش حقه بصراحة. ففي رمضان هذا العام حبيت أن أنا أسلط الضوء عليه أكتر، لأن هو شخصية ما ينفعش نتكلم عليها كده على الماشي. هو شخصية قوية جدا، عبقري من العباقرة، هو مؤسس دولة التلاوة. فإزاي أنا أسيب مؤسس دولة التلاوة وكمان دولة الإنشاد هذا العملاق الكبير وأسيب كده؟ لازم الناس تعرف من هو هذا الشيخ العظيم الجليل. إنه سيد القراء وإمام المنشدين، فضيلة الشيخ علي محمود. الشيخ علي محمود ولد عام 1878 في حارة درب الحجازي بكفر الزغاري بالتابع لقسم الجمالية بحي الحسين بالقاهرة. هو ولد في أسرة سرية، أسرة غنية يعني، وحدث له حادث وهو طفل صغير فأصبح كفيفا، وتوجه بعد ذلك إلى حفظ القرآن الكريم والتحق بالكتاب وتعلم علوم القراءة والقراءات على يد الشيخ أبو هاشم الشبراوي. بعد كده درس الفقه على يد الشيخ عبد القادر المزني، ثم درس علم النغم والمقامات على يد الشيخ إبراهيم المغربي، ثم بعد كده حافظ بقى الموشحات القديمة ومن التراث القديم ودرسها على يد الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب، وزادت دراسته بعلم النغم والإنشاد على يد الشيخ عثمان الموصلي التركي. الشيخ علي محمود ليه احنا بنقول عليه ان هو سيد القراء وإمام المنشدين؟ لأنه هو فعلا اللي أسس هذه الدولة، دولة الإنشاد، بعد فضيلة الشيخ إسماعيل سكر عليهم من الله الرحمة. الشيخ إسماعيل سكر هو برضو كان من ضمن المؤسسين في دولة التلاوة ودولة الإنشاد، لكن جه الشيخ علي محمود عمل حاجة اسمها البطانة. والبطانة اللي هي قلت لكم عليها قبل كده لكن هفكركم بيها، اللي هي مجموعة المشايخ اللي مع الشيخ بيقولوا التواشيح، والشيخ يقول وهم يقولوا وراه وهكذا. تعالوا نسمع جزء أو مقطع صوتي نادر لفضيلة الشيخ علي محمود، ثم نعود لنكمل لكم مسيرة هذا الرجل العظيم. وإن جمعوا للسلم فجمه لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك وإن خدعوك فإن حسبك الله. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الشيخ علي محمود عليه رحمة الله اشتهر بين الناس بصوته الجميل العذب، وكان يتلو القرآن الكريم ويجدو بالأناشيد والتواشيح الدينية. عملوا مسابقة في مسجد الحسين، مسابقة المؤذنين، عايزين حد يبقى صوته كويس وأداؤه راقي ورائع ومتميز إن هو يؤذن دائما أو يكون مؤذن في مسجد الإمام الحسين. فالشيخ علي محمود كان هو الأول اللي طلع الأول في هذه المسابقة في الأذان، لأنه له أذان متميز. من الحاجات الجميلة فيه إن هو كل جمعة أما يجي أذن كل جمعة أذان بمقام مختلف، يعني أذن المرة دي بمقام البياتي، الجمعة اللي بعدها الكرد، بعدها الحجاز، وهكذا بقية المقامات. يعني أصبح بعد كده الشيخ علي محمود بعد ما كان هو مؤذن مسجد الحسين أصبح هو قارئ مسجد الحسين الأساسي، وأصبح هو منشد مصر الأول الذي ليس له مثيل. وحتى الآن ما شاء الله ما فيش حد يشبه أبدا أداء أو صوت الذي تميز به فضيلة الشيخ علي محمود عليه رحمة الله. من الجميل كمان أن الشيخ علي محمود طلع من تحت إيده مشايخ وتلاميذ أو تلاميذ طلعوا بعد كده عباقرة. هديكم أمثلة منهم. من تلاميذ الشيخ علي محمود الشيخ محمد رفعت، كان أصغر منه في السن شوية لكن كان أصبح بعد كده أصدقاء مع بعض ويروحوا مع بعض في المحافل والمناسبات. وكان دايما الغالب كان الشيخ محمد رفعت اللي بيقرأ القرآن، وكان الشيخ علي محمود بيقول التواشيح والابتهالات الدينية، كان ده الغالب في أكتر المناسبات يعني. ومن تلاميذ الشيخ علي محمود الشيخ طه الفشني، وده عملاق من عمالقة القرآن برضو والتواشيح. من تلاميذ الشيخ علي محمود الشيخ كامل يوسف البهتيمي، والشيخ عبد السميع البيومي، والشيخ محمد الفيومي. كل دول كل واحد فيهم عملاق، ولما لا ولما لا، وقد تخرجوا من مدرسة الشيخ علي محمود، المدرسة الأساسية. فلما يخرج من المدرسة الأصلية الأساسية لازم يطلع عملاق، لازم يطلع عملاق، لأنه تعلم على إيد شيخ تقيل، زي باللغة المصرية بنقول شيخ تقيل، يعني شيخ حاجة كبيرة يعني. رحل عن عالمنا الشيخ علي محمود يوم 21/12 عام 1946، وله كثير من التسجيلات النادرة، وله أعمال كتيرة جدا، منها أشرق فيومك ساطع بسام، السعد أقبل، هتف الطير، سل يا أخا البدر، يا نسيم الصبا طلع البدر علينا. كل دي تواشيح وموشحات وغيرها وغيرها وغيرها، ده لك حاجات كتيرة جدا. هنسمع دلوقتي منها مقطع ونسيبكم كده لتستمتعوا بهذا الأداء الراقي لمؤسس وشيخ القراء وشيخ المنشدين فضيلة الشيخ علي محمود. غمرة المهبة عقل وجرت بين أمري وعظام غمرة المهبة عقل من ذاق نشوة الحب يوما لا يبالي بكثرة اللوام خلي وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ علي محمود القارئ والمبتهل، تحتار تتكلم عليه كقارئ ولا تتكلم عليه كمبتهل؟ عمنا الشيخ علي محمود هو معلم المنشدين، يعني ما ينفعش تكون منشد او مبتهل من غير ما تتعلم وتخش جوه مدرسة عمنا الشيخ علي محمود. الصوت بتاع سيدنا الشيخ علي محمود عامل بالظبط كده، تخيل كده المنظر، صاروخ او مكوك فضاء وبينطلق للسماء. هو نفس القصة، بياخدك كده وينطلق معاك للسماوات العلى فوق. كويس، على سبيل المثال شوف الأدام بتاعه، الله أكبر الله أكبر، يعني حاجة كده يعني بتنقلك من الأرض، تنقلك من الأرض للسماء اللي فوق. صوت أنا بقدر أقول عليه إن هو الصوت الدهية، الصوت المخضرم، الصوت اللي كله بقى إيه كوكتيل مقامات، كوكتيل مقامات في القرآن، يعني برع في المقامات الأصلية، تمام؟ وفي الابتهالات والتواشيح كان أستاذ في المقامات الفرعية. فالشيخ علي محمود ما ينفعش إنك أنت تكون مبتهل من غير ما تتعلم منه وتشوف الـ الـ الـ الطريقة والجوابات وجواب الجواب، لا حاجة تانية خالص. يجب إنك أنت كمنشد تتعلم من هذه المدرسة الكبيرة العريقة. في ختام حلقتنا النهاردة بنقول لكم على الخير نلتقي، وفي حب الله نجتمع، ولكلامه نستمع في برنامجكم السميعة. تحياتي فرق سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادت بك رسل الكرام الكرام، نادت بك رسل الكرام الكرام، نادت بك رسل الكرام. الله.